الدنيا والآخرة، والذي يملك زمام الأمور، والذي نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ربنا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر المؤمنين، أين الإيمان بالرحمن والتمسك بسنة سيد ولد عدنان حتى نعطى النصر من الله كما أعطاه الله لمن قبلنا من عباده وأوليائه ومن أتباع رسله عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. فوجود هذه الأسلحة التي يراد التخويف لنا والإرعاب لنا، لا، هذه كما سمعتم ليست إلا دعوة لنا ودافعة لنا إلى أن نأخذ بمأخذ الأسباب النافعة الأسباب النافعة والأسباب التي جعلها الله مقبولة عنده يا عباد الله، لما رأى أحد قادة الألمان الجيش العثماني الذي دوه أوروبا والذي سحقها سحقا والذي اقتطع منها جزءا كبيرا، لما رأى وما عنده من إيمان وثبات وثقة بالله وتوكل على الله، قال: أتمنى أنني من هذا الجيش كذا أحرر بهم العالم وأنتصر بهم على العالم. يا عباد الله، إن اليهود والنصارى يعجزون عن شيء وهو أنفع لهم من كل شيء، وهو الإيمان، الإيمان بالله والاستقامة على شرع الله رب العالمين. فهذه خصيصتكم يا معشر المسلمين، وقوتكم هي هنا. فإن الإسلام قوة في ذاته، لا يحمله إلا الأقوياء، ولا يتمسك به إلا الأوفياء والأتقياء والأبرار. فالمسلمون حاكمهم ومحكومهم إن استعدوا لمواجهة أعدائهم من هذا الباب، فأبشروا وليبشروا بنصر الله الواحد القهار سبحانه. أما إن بقي المسلمون كالحال التي هي الراهنة، فهذا من أعظم أسباب أن يتسلط علينا أولئك، وأن يسلطهم الله علينا، وأن يفعلوا بنا ما يفعلون. إلى متى؟ وأعداء الإسلام يعدون العدة للقضاء على المسلمين، الحكام العرب، لهم أكثر من 30 سنة، وهم يطالبون أمريكا دمرها الله بأنها لا تسمح لدولة اليهود بتصنيع السلاح، المدمر النووي. فما الذي حصل؟ أمريكا أعطت هذه الدولة، ما سمعتم، حتى صارت هذه الدولة تملك من الأسلحة ما سمعتم. هكذا حكامنا ابتلوا بأنهم يتأرنحون أمام أعداء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المسلمون، تكالب اليهود والنصارى على المسلمين أمر لا يخفى قال غير واحد من السياسيين: إن أمريكا غزت العراق من أجل البترول، ومن أجل حماية دولة اليهود فهم يسعون إلى أخذنا هذا من هنا وهذا من هنا، امريكا تاخذ من هناك، دوله اليهود من هناك، وبريطانيا من هناك، وذاك من هناك، والمسلمون الا من رحمه الله واقف حيثما هو. والملامه الكبرى على حكام المسلمين الذين صاروا مخذولين مخذولين من قبل الله رب العالمين، صاروا لا يكادون ان ياخذوا باسباب النصر والتأييد من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ايها المسلمون، سمعتم قبل قليل ان اساس النصر ومنبع النصر وان اعظم سبب للنصر ان نتمسك بشريعة الاسلام، فعلى حكام المسلمين ان يعودوا الى الله. فلا امن ولا استقرار ولا صلاح للاحوال ولا انتصار على الاعداء ولا سعادة ولا سعادة ابدا الا بدين الاسلام، وبغير ذلك فمن خرج عن ذلك فلا يلومن الا نفسه. فحكام المسلمين لهم اكثر من 50 سنة وهم يدعون انهم سينتصرون على اعدائهم بالانحرافات بالديمقراطيات والعلمنة والقومية العربية والجرائم الى غير ذلك. فما الذي صنعوه؟ انهم تسببوا في اخذهم وفي البطش بهم وفي سلب ملكهم وعزهم وفي ابعادهم عن ربهم كما تشاهدون. اما يكفيهم هذا عبرة؟ اما يكفيهم هذا عبرة الى ان يعودوا الى الاسلام؟ لا اقول يعودون ليجربوا الاسلام، الاسلام لا يجرب، وانما يعودون تائبين مقتنعين مختارين لذلك منقادين الى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فليحكموا بشريعة الاسلام وليقيموا حدود الله وليقيموا حدود الله ولينشروا ويدافعوا عن الحق، وهنالك سيأتي النصر بإذن الله. عندنا جيوش بحمد الله، عندنا أسلحة بحمد الله، لكن ما عندنا قوة إيمان إلا من رحمه الله، ما عندنا توكل على الله إلا من رحمه الله، ما عندنا استقامة على منهاج النبوة إلا من رحمه الله. هذا هو الضعف، هذا هو الوهن، هذا هو سبب التسليط علينا من قبل أعدائنا. عمر بن الخطاب يذكر عنه رضي الله عنه أنه كان يوصي جيشه ويقول: اتقوا الله واجتنبوا المعاصي، فإنكم إن عصيتم الله استويتم مع أعدائكم فسلطهم الله عليكم. الآن استوى كثير من المسلمين مع أعداء الله في معاقرة الذنوب وممارسة المعاصي واقتراف الجرائم والآثام، عياذا بالله. فمن أن يأتي النصر ونحن ضده إلا من رحمه الله، ونحن نسعى في رده وإبعاده. فيا حكام المسلمين ويا معشر المسلمين، أفيقوا من غفلتكم، أفيقوا من غفلتكم، الأمر عصيب، الأمر عصيب. من يأمن اليهود؟ من يأمن اليهود وأفاعيلهم وضوائقهم وفضائعهم؟ في التاريخ كثيرة، في التاريخ كثيرة. إنها سياسات العصر، سياسات كمثل الريشة تدور في لحظات وتتغير في لحظات، خصوصا عند العنجهيات وعند الكبر والأطرسة، عند الكبر والأطرسة. لهذا لا يجوز لحكام المسلمين أن يظلوا على ما هم عليه، وهم يعلمون هذا الذي نقوله الذي عند اليهود، عند دولة اليهود. ولكن أيضا كما سمعت هنالك استضعاف لهم، وهم أيضا يستسلمون لذلك. ندعوهم، ندعو حكام المسلمين إلى أن يسعوا في تصنيع أسلحة الدمار، أسلحة الدمار الشامل، لأن العدو لا بد أن يقاوم بما يستطاع من السلاح والعتاد والعدة، بما يستطاع. فإن تركوا هذا التصنيع ولهم قدرة، عندهم الأموال بحمد الله رب العالمين، عندهم البترول، عندهم، فليصنعوا هذه الأسلحة حتى يدافعوا عن أنفسهم، وحتى تقوى شوكتهم، وحتى تعرف لهم قيمة عند دول العالم. صارت القضية الدولية لا يعترف لدولة بأنها دولة إلا إذا كان عندها أسلحة الدمار، مع العلم أن الإسلام دين رحمة، أن الإسلام دين رحمة ودين حفظ للأعراض والأموال والقلوب والعقول، ولكن كما سمعتم العدو لا بد أن يواجه بما يقدر عليه. قال الله في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن أعداؤنا يرهبهم كثير الأمران، أعداؤنا يرهبهم كثير الأمران، وأحدهما أشد إرهابا لهم الأول وهو الأشد التمسك بالدين. التمسك بالدين، أعداؤنا يعرفون ماذا سيلاقون من المسلمين إن تمسك المسلمون بدين الله، يعلمون أنها القاصمة لظهورهم، ولهذا يسعون في منع والحيلولة بين المسلمين وبين التمسك بدين الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم يقرؤون التاريخ الذي زلزلهم، الذي حطم الدول الكبرى، التاريخ، تاريخ المسلمين، تاريخ عصر النصر والفتح للمسلمين من قبل الله، يقرؤون هذا فيخافون أشد الخوف من أن نتمسك بدين الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والثاني يخافون أيضا من تصنيع الأسلحة، من تصنيع الأسلحة الثقيلة التي هي مضادة لأسلحة دولة اليهود، ولا يحتاج إلى إذن من أمريكا، ولا يحتاج إلى إذن، ولا يخاف من تهديدات أمريكا، فهم من جملة عالم صنعوا الأسلحة، فتلك دول كثيرة لم تقبل كلام أمريكا، ذهبت تدافع عن نفسها. دولة الهند أرادت أن تسحق الدولة، دولة باكستان، فلما صنعت دولة باكستان الأسلحة المتطورة، أسلحة الكيماوية والنووية، صارت توقفت دولة الهند عند حدها. نعم، إن المواجهة بالقوة المعنوية والقوة المادية لهو الكمال، لهو الكمال ولهو التوفيق من الله، ولهو استعداد الرجال العقلاء النبهاء الموفقون من قبل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن على يقين أن أمريكا لن تسمح لأي دولة من دول العرب أن تصنع الأسلحة المتطورة، لكن هذا كله لا يجوز أن يخضع له أبدا. نعم، لو حصل خضوع من الدول فيبتعدون عن العرب عن أن تصنع هذه الأسلحة، أما ما دام العرب هم المستهدفون والتصنيع من أجل القضاء عليهم والإبادة لهم، فماذا بعد هذا إلا أن يسلكوا هذا المسلك من جملة مما يسلكونه. ولا نغف كثيرا من اليهود، فقد أعلن عن خط برليف، عن خط برليف الذي وضعته إسرائيل، يسمى خط الدفاع، ويسمى أعظم، ووصف بأنه أعظم خط عالمي للدفاع، للدفاع أي عن دولة اليهود. ثم ما الذي حصل؟ حصل في اليوم العاشر من رمضان، من رمضان، هذا في عهد السادات، في عهد السادات، أن الجيش المصري، أن الجيش المصري في وقت قصير اقتحم هذا الخط، ومن ثم استرد الأراضي التي كانت قد أخذتها دولة اليهود في سيناء، وانتصروا بحمد الله، انتصروا بحمد الله، لا يخوفون بالماديات حقهم، لا يخوفون أبدا، لكن نحتاج إلى أن نستمد النصر من الله، وإلى أن نثق ونتوكل على الله رب العالمين سبحانه. فهذا الكلام الذي سمعتموه من ذكر ما عند دولة اليهود من أسلحة مدمرة شاملة، لا أريد أن يفس في عضد أحد، وإنما نريد أن يكون عندنا ثقة بالله وتوكل على الله وإصلاح ما بيننا وبين الله، أن نصلح ما بيننا وبين الله، فإن أصلحنا ما بيننا وبين الله فالله عز وجل أغير على عباده. قال الله في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. المسلمون المتمسكون بدين الله جنود الرحمن، جنود الرحمن ينصرهم كيف شاء وبما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. فما أحوج المسلمين إلى ما سمعتم أما دولة إيران، أما دولة إيران فلا يركن عليها، لأن الدولة الإيرانية تحارب العرب وتسعى إلى القضاء عليهم وتمكن اليهود والنصارى منهم، كما هو معلوم أن الرافضة على مر التاريخ يناصرون اليهود والنصارى على المسلمين ويقاتلوا المسلمين متى وجدوا فرصة إلى ذلك. وما حصل في عصرنا من قبل دولة إيران يكون شاهدا قويا ودليلا واضحا على ما قلنا. فدولة إيران لا يركن عليها أبدا باعتبار أن عندها أسلحة قوية. هذا كما سمعتم، فما هنالك طريق إلى النصر إلا أن العرب الحاكم المحكوم يتمسكون بدين الله ويتوجه الحكام إلى إعداد الجيش إعدادا إسلاميا، إعدادا يقوم على تقوى الله وعلى مراقبة الله، يتركون الخمور ويتركون الزنا ويتركون الرقص ويتركون الأغاني ويتركون أنواع الرذائل وأنواع المحرمات. يقوم هذا الجيش على منهاج النبوة إن أرادوا النصر من الله. ولكن للأسف حال بعض المسلمين وحال حكام المسلمين إلا من رحمه الله، كما قال ذلك الجاهلي: اليوم خمر والغد أمر. اليوم خمر بمعنى اليوم نمشي حالنا ونتمتع كما نريد وبعد ذلك ننظر في الأمر. الأمر جد، الأمر ليس بالهزل، الأمر قائم على قدم وساق، على قدم وساق. نأسف والله أن يكون المسلمون حكامهم محكومهم كما يريد الأعداء. قال زويمر رئيس التنصير في الوطن العربي، قال في مؤتمر القدس بعد أن جمع النصارى المنصرين، قال: إن العرب أعطهم كأسا وغانية تعمل فيهم ما لا يعمل فيهم ألف مدفع. ها نحن في اليمن نسمع إعلانات تملأ الشوارع في بعض المدن، في بعض المدن إعلانات عن ماذا؟ عن قدوم مغنيات من لبنان، من لبنان. ماذا في لبنان؟ في لبنان جرائم كثيرة ورذائل منتشرة وانحراف واضح، ولا يعني أن كل أهل لبنان هكذا، ولكن هذا منتشر وهذا حاصل. فيؤتى بهؤلاء، يؤتى بهؤلاء المفسدين الذين يزيدون المجتمع إفسادا. إعلانات تملأ الشوارع أن الأسبوع القادم سيكون هنالك لقاءات مع المغنين والمغنيات. هؤلاء يا سبحان الله، هل نحن فقراء إلى أن نسمع الأغاني وإلى أن نستورد كم من ضائعة وكم من منحرفة يأتون إلى بلادنا؟ هل هذا الذي نحتاجه؟ إن هذه الأمور يجب أن تحسم. لا بارك الله في الشركات التي تجري وراء المال، بعض الشركات التي تستدعي هؤلاء وتأتي بهؤلاء تريد زيادة الأموال، زيادة الأموال. لا يدخل فلان إلا بكذا لغرض ما سمعت ونشر الفساد في الأرض. فلا يجوز لأي مسلم أن يقبل هذا ولا أن يسكت عن هذا. ممن يقدرون على النصح وعلى التحذير يصورون أن اليمن بلاد رق، أن اليمن بلاد غباء وبلاد انحراف. لا، لقد مدحها الرسول فلتبقى كذلك، لأنها بلاد الإيمان والحكمة وبلاد الفقه في الدين، وبلاد الفقه في الدين. فكما سمعتم يا عباد الله، لا يزال بعض حكامنا ليسوا آخذين الأمور بأهميتها ومن بابها وبأمورها وأسبابها الصحيحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك